الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فقد ذكرنا أن من أسباب اختلاف العلماء في التفسير الفقهي الاختلاف في القراءات المتواترة، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فقوله تطهرن ورد فيها قراءتان متواترتان، الأولى بسكون الطاء وضم الهاء وهي قراءة الأكثر، والثانية بالتشديد. وبالتالي أجاز بعضهم وطأ المرأة بعد المحيض وقبل الاغتسال بناء على قراءة حتى يطهرن، وقال آخرون لا يجوز وطأ المرأة بعد المحيض حتى تغتسل، كما هو قول جماهير أهل العلم، لأن الله قال فإذا تطهرن، والتطهر هو الاغتسال. ولذا قال الجمهور لا يحل للرجل أن يطأ زوجته حتى ينقطع الدم عنها وتغتسل. وقال الحنفية إذا انقطع الدم عن المرأة جاز للزوج أن يطأها بعد مضي مدة أكثر الحيض، وهو عندهم 10 أيام. فأما إذا انقطع الحيض أقل من ذلك فلا تحل لزوجها حتى تغتسل. ومنشأ الاختلاف هنا هو الاختلاف في هذه القراءة المتواترة. ومن الأمور التي تتعلق بذلك أيضا الاختلاف في التفسير الفقهي بناء على الاختلاف في أسباب السياق. والمراد بالسياق ما يؤخذ من أول الكلام وآخره مما يدل على معناه، فإن القرائن التي تكون مع اللفظ يكون لها تأثير في دلالة ذلك اللفظ أو صرف ذلك اللفظ عن معناه المعهود إلى معنى آخر. والسياق له تأثير في تفسير الآيات القرآنية، ويترتب عليه الاختلاف في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا. ومن أمثلة ذلك في قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ففي هذه الآية أجاز الله عز وجل للزوج أن يطلق زوجته قبل الدخول بها بعد العقد عليها، وإذا كان هناك مهر فقد تقرر وتمت تسميته فيما سبق، فإنه يكون للزوجة نصف المهر ويعود للزوجين النصف الآخر. ثم قال جل وعلا: إلا أن يعفون، أي إلا أن تعفو الزوجة بأن تتسامح عن حقها في النصف. ثم قال تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذه اللفظة يحتمل أن يراد بها الزوج، ويحتمل أن يراد بها الولي، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون هو الذي بيده عقدة النكاح، فإن الولي هو الذي بيده تزويج المرأة، والزوج هو الذي بيده حل عقدة النكاح بالطلاق أو بالرجعة بعد الطلاق. ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآية على قولين مشهورين، أولهما أن المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهذا هو قول الإمام مالك وأحد قولي الشافعي. والقول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح القولين في القول الجديد عنه، وهو الذي صححه أصحابه. وكل من هذين القولين له وجهته. ومن أسباب الاختلاف في التفسير الفقهي أن بعض أهل العلم ينظر إلى سياق هذه الآيات، ولذلك اختار أحد القولين. يقول ابن العربي في ذكر أدلة القول القائل بأن المراد الولي: لو أراد الله عز وجل في هذه الآية الأزواج لقال: إلا أن تعفو أو تعفون أو يعفون، فلما عدل عن مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل ذلك على أن المراد به غيره، يعني أن هذه الآية في أولها مخاطبة للأزواج في قوله وإن طلقتموهن، ثم قال وقد فرضتم لهن فريضة، ثم قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال لو كان المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لقال أو تعفون بخطاب الحاضر لا بخطاب الغائب، فلما قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بلفظ الغائب دل على أن المراد بهذا اللفظ شخص ثالث غير السابقين. والذين قالوا بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج استدلوا أيضا بسياق الآية، فإن الله تعالى قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم قال وإن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، فالذي يوصف بأنه فعل أقرب للتقوى هو الذي تبرع بشيء من ماله، من ماله هو لا من مال غيره، والزوج يتبرع من ماله، أما الولي فإنه يتبرع بمال موليته إذا عفى عن نصف المهر إذا قيل بأن له العفو. ولذلك قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وليس في هبة الإنسان لمال غيره إفضال منه على غيره. ويترتب على هذه المسألة الخلاف في حكم عفو الولي عن شيء من مهر ابنته البكر، فمن فسر الآية بأن المراد الولي أجاز له العفو ولو بدون إذنها، بخلاف من قال المراد بالآية الزوج فإنه لا يجيز ذلك. ومن أمثلة هذا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فإن جمهور المفسرين على أن هذه الآية لتقرير حكم جواز نسخ الآية من القرآن، وقد قال بعض المبتدعة بأن هذه الآية لا تتكلم عن نسخ الآيات من القرآن بل تتحدث عن نسخ الشرائع بعضها من بعض، وهذا الرأي نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني وبعض المتأخرين، وقد أيد هذا القول واستدل بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، قال فإنه لما ذكر القدرة وقرر بها فناسب أن يكون المراد نسخ الشرائع لأن في ذلك ذكرا للعلم والحكمة. والذي يظهر أن هذه الآية صريحة في الدلالة على جواز ورود النسخ في الآيات القرآنية لقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ولم يقل من شريعة. ومن أمثلة الاختلاف الوارد بين الفقهاء في التفسير الفقهي بسبب السياق الاختلاف في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ففي قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد هل يدخل في هذه الآية من بغى على الإمام ممن خرج على الولاية الشرعية وبالتالي نقول له لا يجوز أن يترخص برخص السفر، وكذلك هل يدخل في الآية الباغي على المسلمين بقطع الطريق أو الباغي بفعل المعاصي وبالتالي نقول لا يحل لهما أكل الميتة عند الاضطرار، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء. فقالت طائفة بأن الباغي على الإمام والباغي على المسلمين والمعتدي بسفره لا يحل لهم أن يترخصوا برخص السفر لأن الاضطرار هنا في هذه الآية قد اشترط أن يكون سالما من البغي والعدوان، فمن لم يكن كذلك لم يدخل في الاستثناء في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيبقى في حكم أول الآية فتحرم عليه هذه الأشياء. وقيل بأن الباغي والعادي يحق لهما الترخص بهذه الرخصة من أكل الميتة، وذلك أن الباغي والعادي إذا اضطروا لأكل الميتة جاز لهم أكلها ولا إثم عليهم فيها، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. وقد استدل بعضهم بسياق الآية في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي فأكل، فقال الجصاص إنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالمحذوف ودلالة الخطاب عليه، وهذا يوجب أن يكون المراد به أن الباغي والعادي في الأكل أولى منه على المسلمين، وذلك لأنه لم يتقدم للمسلمين في الآية ذكر لا محذوف ولا مذكور، وحينئذ نعلم السبب في الاختلاف في تفسير هذه الآية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم بكل خير ونجعلكم من الهداة المهتدين، صلى الله على نبينا محمد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.